اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما أنعمت به علينا. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، واجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا. اللهم رضنا وارض عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وتقبل منا واقبلنا، وسامحنا وتب علينا، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإن الله تبارك وتعالى أباح لعباده أن يتمتعوا بكل ما في الحياة من طيبات، ولا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من زينة من زينات الدنيا ما دام قادرا على أن يستمتع بهذه الزينة، وما دامت هذه الزينة من الحلال الطيب الذي أباح الله التحلي بها. والله سبحانه وتعالى كره من عباده التمسك الزائد أو التشدد الزائد في أن يحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بعض الناس يفهم التواضع لله عز وجل هو أن يهين نفسه وألا يستمتع بما خلق الله له في الأرض، فتجد مثل هؤلاء لا يلبسون إلا أردأ الثياب، وعندهم من الإمكانيات ما يجعلهم يلبسون أحسنها، ويظنون أن التواضع هو هكذا، وأن الإسلام جاء بهذا المعنى. لا يسكنون إلا أحط البيوت وأحقر المساكن، وهم يملكون من الأموال ما يجعلهم يسكنون القصور مثلا، لا ينامون إلا على أسوأ أنواع الفراش وأقلها شأنا، وهم عندهم من الأموال ما يجعلهم ينامون على الفراش الوثيرة الطيبة، ويظنون أنهم بهذا يتبعون رسولهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. يظنون أن الدين حرمان وتقشف، الدين أن تميت هواك ألا تستمتع بالملذات في هذه الحياة، ويتركون لغيرهم أن يستمتعوا كما يشاءون وينعموا كما يشاءون. وهذا خطأ في الفهم وجهل بالإسلام. ليس من الإسلام أبدا أن يكون للإنسان إمكانيات ثم يأبى إلا أن ينام على الحصير ليؤثر الحصير في جنبه، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر الحصير في جنبه، فهو يظن أن تأثير الحصير في الجنب هذا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هدي من هدي المرسلين. هذا جهل، هذا سوء فهم للإسلام. الحق أن الله تبارك وتعالى خلق لعباده الطيبات، وطلب منهم أن يعمروا الأرض وأن يستمتعوا بهذه الطيبات، وقال لهم ما أحللته لكم فخذوه حلالا طيبا مباركا فيه، وإن كان طعاما فكلوه هنيئا مريئا. لكن هناك ضوابط حكم بها ما يستعمل في اللباس وما يستعمل في الطعام. أما من جهة الملبوسات فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتزينوا وأن يأخذوا الزينة خصوصا في أماكن العبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لأيام الأعياد وأيام الجمع ثيابا خاصة يلبسها يوم العيد ويلبسها يوم الجمعة، كانت له حبرة، كانت له ثياب فيها زركشة وفيها بعض الخطوط التي تزين الثوب وتحسنه وتبهجه. هذا لا شيء فيه اطلاقا، لان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعمة هذه الملبوسات تستر عوراتنا وتخفي سوءاتنا. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، يعني ولباسا فاخرة، لباسا فاخرة ريشا، ولباس التقوى ذلك خير. طبعا للإنسان لا ينبغي أن ينسيه هذا اللباس الفاخر حق الله، أو ينسيه أن للفقراء عليه حقوقا، أو أن عليه واجب الشكر، شكر النعمة لله تبارك وتعالى. أنت لما تبص لأي حيوان من الحيوانات تجد هذا الحيوان مكشوف العورة، مكشوف السوءة، مع أنك أنت بتنتفع بما على هذا الحيوان من جلد وفراء. صوف على الأغنام، احنا بناخد هذا الصوف نستخدمه في أن نتقي به البرد ونلبسه فنستدفئ به ونتنعم به، بينما اللي عليه الصوف نفسه الشاه نفسها أو الخروف أو كذا أو كذا لا ينتفع بهذا الصوف، بل يتأذى بحمله في بعض الأحيان. ونحن نأخذ هذا الصوف ونستخدمه كما نشاء نستعمله، رغم أن هذا الحيوان عليه من الصوف كذا وكذا، إلا أن عورته ربما انكشفت وكان منظره قبيحا. الله عز وجل كرم ابن آدم وسخر له الحيوان وسخر له ما على الحيوان والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وامتن الله علينا عز وجل فقال والأنعام خلقها لكم. شوف نعم الله، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء، يعني أشياء تستدفئون بها ومنافع كمان غير الدفء، ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد. كل ده مسخر للإنسان، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ومش كده وبس، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم أيها الناس ما لا تعلمون مما هو أكثر مما تقدم من الحيوان والخيل والبغال والحمير. كل هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان وطلب منه أن يلتزم بحدود الله في ملبوسه وفي مأكوله. أما من جهة المأكولات فهناك أشياء حرمها الله وقال لا تقربوا هذه الأشياء، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، كل هذه محرمات حرمها الله من الطعام. والواقع أن بالبحث في هذه الأشياء نجد أن العقل السليم يحكم بتحريم هذه الأشياء، لأن من يستسيغ أكل الميتة إلا الحيوانات والكلاب، هي قذرة بطبعها لأن فيها عفونة ونتن، الدم المسفوح أيضا، الخنزير لا يأكله إلا من كان فيه نقص في عقله وفي دينه وانحراف في طبيعته. الإسلام لم يحرم أشياء عبثا، ولكن ما حرم شيئا إلا وجدناه مستقذر غير مستطاب، اسمه أكبر من نفعه، ضرره أكبر من نفعه، شره أكثر من خيره، فحرم الله بعض المطعومات. طيب الملابس، أباح الله لنا أن نستمتع بكل ما خلق الله من صوف وغبر وخز وقطن، كل ما خلقه الله لنا حلال. وجه عند الحرير وقال لا، حرير، هذا الحرير أنتم أيها الآدميون منقسمون في قسمين، أما رجالكم فلا يلبسونه، ليه؟ قال لأن هذا الحرير لا يليق وطبيعة الرجل الكامل الذي يعمل بيده ويكدح ويكد، وإنما هو يليق بطبيعة المرأة التي يرغب فيها زوجها ويستمتع بها حليلها ويحب أن يراها، تميل نفسه إليها وترغب نفسه فيها، هو ده الحرير. فالحرير يبعث على الرغبة، يبعث على تفتح الشهوة وميول النفس، ولذلك كان الحرير للنساء حلال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرير حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. الذكور يحرم عليه لبس الحرير، الإناث يجوز بل يحل لهن أن يلبسن الحرير، لكن الرجل لا يلبس الحرير، وإذا لبسه في الدنيا لا يلبسه يوم القيامة. من لبس الحرير في الدنيا ويموت ولم يتب من لبس الحرير لا يلبسه من حرير الجنة يوم القيامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال في شأن أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، هو يحرم نفسه من أهم شيء يستمتع به أهل الجنة على أجسادهم وهو لبس الحرير. فإذا تركت الحرير خوفا من الله في الدنيا كساك الله منه يوم القيامة ومن حلله مع أهل الجنة. فأي إنسان عاقل يختار أن يلبسه في الدنيا ويترك لبسه يوم القيامة حيث يلبسه الأنبياء والشهداء والعلماء الذين رضي الله عنهم والفقهاء. فالإنسان الله عز وجل جعل له ضوابط، قال له الأكل كله حلال إلا كذا وكذا وكذا، وليس لك أن تحرم على نفسك شيئا أحله الله أو تحل لنفسك شيئا حرمه الله. اللي بيحل ويحرم مين؟ الله عز وجل. الإنسان يملك أن يحل شيئا أو يحرمه؟ لا. ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، لأن هو بيتلقى تعليمات من الله عز وجل. لكن يجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل شيئا أو يحرم شيئا؟ لا. يكره بعض الأطعمة صحيح فيقول أنا أكرهها لكن لا أحرمها، زي مثلا ترك البصل والثوم، هل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما حرموش، ولكنه قال أنا أنتم لستم مثلي، لا تناجون من أناجي، إني أناجي من لا تناجون، يعني حاجة خاصة بي أنا معلش. ومن أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مسجدنا هذا، ما يجيش المسجد وهو بهذه الحالة. لا، لأن البصل حرام. لما سألوه أن أحرمه يا رسول الله هو حرام؟ قال لا ليس حرام ولا أملك أن أحرمه، لكن هو يكرهه. حيوان الضب لما قدم إليه عليه الصلاة والسلام النبي قبض يده مرضيش يمد إيده عليه، قالوا يا رسول الله أهو حرام؟ ما مش عايز تأكل الضب؟ ليس بأرض قومي ونفسي تعافه، ما ليش نفسك. قالوا له هو حرام؟ قال لا مش حرام، بس يعني أنا حبوه. الذي يحرم ويحل هو الله عز وجل. فيحرم على الرجال باتفاق جمهور العلماء وأئمة المسلمين، يحرم على الرجل أن يلبس ثوبا حريرا، حرام. إذا كان الثوب مخلوطا بعضه حرير وبعضه ليس حريرا ما الحكم فيه؟ قالوا إذا غلب غير الحرير على الحرير، يعني كان الحرير أقل، يبقى لا بأس. يعني إذا كان في بعض فتى الحرير مثلا أو كان ثوب مضلع فيه كده بعض المضلعات الحريرية والحرير أقل من الثوب للغالب حكم الكل، فإذا كان الأكثر ليس حريرا يبقى لا بأس بلبس هذا الثوب إذا كان بعضه حرير وبعضه غير حرير وكان الغالب عليه ليس حريرا، هذا جائز ولا شيء فيه. اختلفوا أيضا في مسألة استعمال الحرير في غير اللبس، يعني إيه؟ ملاية سرير حرير أو ستارة من الحرير مثلا أو مفرش حرير عاوز يستعمله في أن ينام عليه أو يجلس عليه أو يغطي نفسه به، يعني ده جائز ولا هذا لا يجوز؟ هنا اختلف الفقهاء في مثل هذا، فمنع الأئمة للرجل أن يستعمل الحرير بكل أشكاله، يعني قالوا الرجل لا يلبس حريرا ولا يجلس على حرير ولا يتغطى بحرير ولا ينام فوق حرير، يعني لا يستعمل الحرير إطلاقا. صليت على الرسول عليه السلام. وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وقال إن الذي يحرم على الرجل إنما هو لبس الحرير فقط، أما أن يجلس عليه أو يتغطى به أو يجعل منه ستارا أو يعلقه في الحجرة أو يفرشه في الأرض، كل هذا جوزه أبو حنيفة، لأن التحريم ورد في شأن إيه؟ في شأن لبس الحرير. أما عدا هذا فإنه جائز. الأئمة يقولوا إن الرجل يفرش الحرير لزوجته تجلس عليه، لكن هو لا يجلس عليه. وإذا نام وأرادت الزوجة أن تتغطى بالحرير برضو يجوز عند الأئمة، أما هو لا، لا يتغطى بالحرير. هي المرأة تستعمل الحرير في كل شيء، أما الرجل لا يستعمله مطلقا. لكن الأحناف قالوا لا، غاية ما هناك أن المرأة تمتاز عنه بالإباحة لبس الحرير، هي تلبسه وهو لا يلبسه. إنما إذا أرادوا أن يناموا على فراش من حرير لا بأس، أرادوا أن يناموا على مثلا يتغطوا بالحاف حرير لا بأس عند الأحناف. واستندوا في ذلك إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، كان يرى أنه لا بأس بافتراش الحرير أو بالتغطي بالحرير. وقد روى في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند بعض الشيء، لكنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم على الرجال لبسه فقط ويباح لهم ما دون ذلك، يعني في معنى حديث بهذا، أو يباح لهم ما سوى ذلك. أخذ بهذا ابن عباس وكان يفتي به، وأبو حنيفة استند إلى استعمال الحرير بالنسبة للرجال في غير اللبس، إلا إذا كان ببعض الناس مرض معين فيجوز لهم أن يلبسوا الحرير إذا كان جسدهم يعني به حكة أو حساسية زي ما بنقول، أو بعض الإيه يعني فيه مثلا هرش فيه كذا والحرير بيلطف الجسد بالنسبة لهم، يبقى هذا لا بأس به. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه وللزبير، أباح لهما لبس الحرير لحكة كانت في جسديهما، يعني كانوا جسدهم كان فيه زي ايه هيجان، فوران ما يقدروش يلبسوا، يحطوا على جلدهم، كان عندهم مرض جلدي، أمراض جلدية تمنع أن يمس جلدهم يعني بعض الثياب، ما يقدروش على الصوف ولا على الجلد الخشن، على الثياب الخشن. فكان يبيح لهم النبي عليه الصلاة والسلام، دي ضرورة برضو زي ما القرآن قال فمن اضطر في بعد ما حرم ذكر تحريم الخنزير والميتة وكذا وكذا، جي قال ايه فمن اضطر، شوف سماحة الإسلام، يعني برضو بيعمل حساب كل شيء، يعمل حساب كل شيء، هذا حرام، لكن إذا كان مضطرا خلاص كان فيه اضطرار يبقى لا بأس، يبقى لا بأس من أن يأكل كذا وكذا إن كان مضطرا، برضو لا بأس من أن يلبس الحرير إذا كان إيه؟ إذا كان مضطرا، لا بأس من أن يلبس الحرير إذا كان مضطرا. فلبس الحرير الخلاصة فيه أنه لا يجوز للرجال، وحرام حرام حرام، بل قالوا إنه لا يجوز للولي أن يلبس الصبي هذا الإيه هذا الشيء الحرام، لأنه مسؤول، يعني الأب ما يعودش ابنه كمان على إنه يلبسه حرير أو على إنه مثلا عشان ما ينشأش الولد متعلق بهذا النوع من الثياب، وعشان يعني الولد يتربى تربية إسلامية من الأول، من الأول ما تأخدش الولد على مثل هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الأولياء، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى صبيا عليه حرير جاء به وقال أين وليه أين أبوه أين كذا، يقعد يدور شوف مين اللي لبسه حرير، فيعنف أو أباه يعني يلومه لوما شديدا، يقول له لا صحيح الصبي مش مكلف، الصبي لا تكليف عليه، يجي واحد يقول له الصبي غير محاسب. صحيح، الصبي لا حساب عليه ولا تكليف عليه، لا اذا لبس الحرير ما فيش حاجه، لكن من المسؤول عن الصبي ومن الذي البسه؟ طبعا هو ايه، هو ولي امره، ولي امره هو الذي البسه، ولذلك يبقى ولي الامر هو المسؤول، ها، وهو الذي يحاسب اذا هو البس صبيه حريرا او البس صبيه كذا، لانه هو الذي علقه بهذا النوع من المحرمات وحببه اليه، صليته على الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني عشان خاطر الانسان يحتاط في كل شيء، يحتاط في كل شيء. فيما عدا هذا من الثياب لا باس ان يلبس الانسان الصوف، القطن، الديباج، اي حاجه. والالوان، احب الالوان الى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، كان يحب البياض من الالوان، احب الالوان الى الله، كان الله ايضا يحب من عباده هذا النوع، هذه الالوان، احب الالوان الى الله البياض. البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم، البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ليس معنى هذا ان الثوب اذا لم يكن ابيضا خالصا يبقى حرام، لا، بس يعني اذا كان في الثوب بعض الالوان الاخرى، يعني بعض الاحمرار، بعض الاصفرار، بعض الاسودات، هذا جائز لا شيء فيه، بس يكون افضل اذا كان ابيضا بياضا خالصا، لو كان كده يبقى احسن ويبقى احب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، لان البياض دي يعني علامة على النجاة من عذاب الله، وعلامة على نوال رحمة الله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم يقول عز وجل واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فدائما البياض علامة ومقدمات للايه، للرحمة وللنجاة. لكن اذا كان هناك بعض الالوان الاخرى لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام وبرضه صح عنه انه لبس غير الثياب البيض، برضه لبس برضه بعض الثياب اللي فيها بعض الاحمرار وبعض الاصفرار، لبس هذا، والاحاديث في هذا صحيحة وواردة ولا شيء يعني فيه، لكن البيض هو احب الثياب. هذا بالنسبة للثوب. الثوب المطلوب بالنسبة للانسان ايه؟ الثوب المطلوب بالنسبة للانسان هو ما يستر به عورته، ما يستر به عورته. هذا فرض على كل انسان ان يلبس من الثوب، من الثياب، القدر الذي يواري به سوءته والذي يواري به عورته. هذا من الامور المفروضة. فان زاد عن هذا فهو مستحب، الا ان يكون هناك خيلاء او كبر او كذا او كذا، او ده بقى ندخل بقى في المكروهات والمحرمات. اذا كان المراد بالثوب الكبر على عباد الله، يعني يلبس ثوبا يتكبر به او يختال به او ينسيه ربه او يشغله عن طاعة، او ده يبقى لبسه حرام. يعني لبس الثوب اذا كان فيه مشغلة ده يبقى حرام. انما اذا كان ثوبا يستر به عورته وترى به اثر نعمة الله على عبده، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلبس ثيابا بالية رثة، يعني ثياب كده لا قيمة له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ يعني انت تملك شيء؟ قال يا رسول الله انا عندي من الوان المال، او من كل الوان المال، ان الله اعطاني من كل الوان المال، يعني ذهب تلاقي، فضة تلاقي، غنم تلاقي، جمال تلاقي، يعني اي ارض ملك تلاقي، واخد بالك، يعني اعطاني من الوان المال ما يجعلني املك الكثير. فقال له اخرج فالبس غير هذا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. مش كده، طالما عندك اللي تقدر تلبس بيه، طيب ليه انت جاي كده بثياب مهلهلة، ثياب رثة ليه؟ عشان يعلم الناس ان الاسلام مش معناه ان الواحد يلبس خيش او يلبس مقطع وهو قادر ويقول لا لا هو ده التواضع وهو ده الاسلام وهو ده مش عارف ده كلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الكثير. واظن اني قلت لكم مرة ان بعض الناس بيفكر ان النبي كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا وكان يعاني من الحرمان. لا لا لا لا، الواقع الاحاديث كثيرة في ابي داود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الغنم ما لا يقل عن 100 غنمة، كان يذبح الباقي عن 100. كان يقول انا لا احب ما زاد على 100، لا احب ما زاد على 100. فكان دايما كده يقول للراعي بتاعه اللي بيرعوا له الغنم، اذا ولدت الاغنام او اذا انتجت الشياه ما يجعلها تزيد عن 100 فتصدق بالباقي او اذبح الباقي او كذا او كذا. يعني هو كان عنده على الاقل 100 خروف على الاقل، وكان له. لكن هل معنى هذا انه كان مع هذه الاغنام كان يبخل بها على عباد الله او يبخل بها عن الصدقة او خروجها في طاعة الله؟ لا، وكان لا يبخل، كان عنده الكثير وكان ينفق الكثير. رغم انه كان عنده كثير جدا كان يظل يتصدق يتصدق يتصدق حتى يضطر الى ان يرهن بعض اساس بيته او يرهن درعه او يرهن كذا، مش لانه ما عندوش، لا لا لا، كان عنده. لطه على هلكته في الخير، اهو ده اللي فعلا يحسد واللي الناس يعني تحسده على ما انعم الله به عليه. مال كثير ونفق ايضا وصدق كثيرة، سلطه الله على هلكته في الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، كان عنده كتير لكن كان يبات مع ما حلتوش حاجة. فبصيت الله ما يعني ما فيش زي السيدة عائشة رضي الله عنها، مرة يبعت لها معاوية 100,000 درهم وبعدين كانت صائمة تفضل توزع على الفقراء، وجت بالليل بصت ما عندهاش حاجة تفطر بيها، فالخادمة بتاعتها بتقول لها تقول لها يعني لو أنك أبقيت شيئا من مما أنفقته لتحضري به طعاما، يعني برضو جالك آلاف الدراهم فضلت توزعي يمين وشمال وتبعتي لدول وتبعتي لدول لحد ما جه المغرب، ادي احنا مش لاقيين ناكل برضه، مفيش مفيش. قالت لها لو ذكرت لفعلت، لو افتكرت ان البيت ما فيهوش طعام وان انا صايمه وان هيجي وقت الفطار مش هلاقي اكل كنت خليت درهمين ولا بتاع اشتري حته لحمه ولا حاجه. لكن انا هي ناسيه نفسها خالص، جمعت كثيرا وانفقت كثيرا. هؤلاء كانوا يعني كان السلف رضوان الله عليهم كانوا هكذا يجمعون كثيرا وينفقون كثيرا. يعني لا يظن احد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان محلتوش وكان مش لاقي وكان كذا وكذا. لا لا لا، اللحمة كانت قدامه والغنم كانت عنده والملك كان له والافراس كانت موجودة والسيوف كانت موجودة، لكن مع كل هذا لا يأتي اليه احد الا ويقول له خد خد خد خد، يعطي ذات اليمين وذات الشمال، يجمع كثيرا ويعطي كثيرا. ومع كل هذا الملك وهذا العطاء تيجي السيدة عائشة وتقول كنا نرى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما أوقد في أبياته نار، يعني ما طبخناش شهرين لم نطبخ اللحم ولم نزق اللحم. هل لأن عمره يعني ما جالوش لحم؟ لا، كان عنده اللحم لكن كان ينفقه ويتصدق به ويهديه ويترك نفسه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه، ولو كان بهم خصاصة. دي كانت طريقتهم. فيقول لها عبد الله بن الزبير يا خالة، ما هي خالته سيدة عائشة خالة عبد الله بن الزبير اخت اسماء، يا خالة فما كان يعيشكما او يعيشكم، عايشين على ايه؟ قالت الاسودان التمر والماء، هذا اللي احنا كنا بنعيش عليه في غالب ايامنا في غالب ايامنا. لكن هل معنى هذا ان يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام واحد يخبط عليه كده يقول له ما فيش، يخبط عليه يقول له خد اللي عندي بديك منه، لدرجة ان السيدة عائشة رضي الله عنها يوما جاءت اليها من تطلب منها صدقة فتشت في بيتها فلم تجد إلا تمرة. تمرة تأخذ، هو ده والله اللي لقيته في البيت، تمرة تمرة. فأخذت التمرة واخد بالك، شقتها نصفين، أعطت نصفا لبنتها والنصف الثاني جت تاكله، فتعلقت البنت بالنصف اللي في اللي فرحت مطلعاه من ايه من فمها واعطته للبنت. وعجبت عائشه منها قصت هذه القصه على النبي عليه الصلاه والسلام، قالت له يعني شوف حتى نصف بلحه ما رضيتش تاكله الست واثرت ابنتها به. قال لها ان الله يرحمها بعملها وهو ارحم بعباده من هذه الام التي رايتها بابنتها. يعني شوف هي رحمت ابنتها قد ايه، الله ارحم بعباده من هذه الام بابنتها. فكان الثياب كانت موجودة، الطعام كان موجود، لكن كان فيه التزام، الحلال نتعاطاه، الحرام لا نتعاطاه. حرم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم الله، حرم بتحريم الله لبس الذهب بالنسبة للرجال، كان يقول ايضا ان هذا لا يحل لذكور امتي، لبس الذهب لا يجوز، انما هو جائز للمرأة، جائز للنساء، جائز للنساء. ولبس الذهب مرة، النبي عليه الصلاة والسلام لبس مرة خاتم ذهب، فرأى منظره في اصبعه يعني يكاد يفتن الناس، يكاد يفتن الناس ويشغله، فنزعه وألقى به وقال خفت أن تفعلوا فعلي ورأيت أن هذه فتنة ولا يجوز. ثم قال يا معشر الناس إن هذين، مسك الذهب والحرير، إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لنسائه. هذا حلال للمرأة، الذهب حلال للمرأة، الحرير حلال للمرأة، لكن بالنسبة للرجل لا، لا يجوز. طيب ما نلبس ايه يا رسول الله؟ نعمل زي النبي ما كان بيلبس، كان يلبس خاتما، خاتم فضة، خاتم من الفضة. هذا الخاتم اتخذه حين قالوا له ان الملوك لا تقبل خطابا الا اذا كان مختوما، وهو كان بيبعت لهرقل ويبعت لكسرى ويبعت لقيصر، يبعت لدول، يبعت لهم جوابات يدعوهم الى الاسلام، يدعوهم الى الاسلام. فقالوا له ان الملوك لا تقبل الا الخطاب الموقع عليه المختوم، فعمل خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، عمل خاتم ونقش عليه ثلاثة سطور، محمد رسول الله، كل واحدة في سطر محمد رسول الله، عملها وكان يختم به الخطابات ويختم به الرسائل اللي بيبعثها. وكان يلبس الخاتم في يده اليسرى احيانا وفي يده اليمنى احيانا، كان يلبسه في يده اليسرى طارة وفي يده اليمنى طارة، يعني هذا جائز وهذا جائز. وكان يلبسه احيانا في ايه، في الخنصر، صباع الخنصر صغير، كان يلبسه هكذا. ومن العجيب ان هذا الخاتم توارثه الخلفاء، اخذه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم اخذه عمر بعد ابي بكر، ثم اخذه عثمان بعد عمر. وكان عثمان يعبث بالخاتم كثيرا، ينزعه وبعدين يحركه وبعدين يلبسه تاني ويرجع يقلعه تاني، يحركه كده في كف ويرجع، لحد ما في مرة وقع منه في بئر اريس، بئر اسمها بئر اريس جنب مسجد قباء. كان سيدنا عثمان قاعد كده على حافة البئر وبيلعب بالخاتم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خليفة للمسلمين، فسقط الخاتم في الايه، في البئر. يقال ان الصحابة جاءوا يبحثون عن هذا الخاتم ثلاثة ايام في هذا البئر حتى ليعثروا عليه، ما استطاعوا ان يعثروا عليه. وقال بعضهم ان الخلافة انتقضت على عثمان وتألب عليه الرأي العام بعد ان وقع منه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال ان هذا الخاتم كان فيه سر، لان الدولة اختل نظامها فعلا وقامت الثورة ضد عثمان بعد ما وقع الخاتم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين ان الثورة قامت ضد عثمان وكانت ثورة عارمة، وتصوروا عليه بيته ودخلوا عليه وهاجموه وقتلوه في بيته رضي الله عنه، وأرادوا أن يمثلوا بجثته. شوف من كتر يعني ما ما ما ما ما ما ما قام الناس ضده، أرادوا أن يمثلوا بجثته لولا أن حمل ليلا على لوح من ألواح العجين. شوف جابوا لوح عجين كده وعشان بس يقدروا يدفنوه، يعني ان الثوار واقفين بره مستنيين عاوزين يهجموا على عثمان باي طريقه باي شكل. فشوف بقى هذه الخليفه اللي بعد عمر بن الخطاب شالوه كده على لوح عجين وغطوه، تبص كده من بعيد تقول دول ناس هيخبزوا، وخرجوا ليلا عشان بس يوروه التراب ويدفنوه كده في بعض الفتن من ضمن الفتن اللي جات للمسلمين قديما. هذا ادي عثمان بن عفان الذي كانت تستحي منه الملائكه، والذي جهز الجيوش، والذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه، والذي نزل فيه قوله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. عثمان هذا يدفن ليلا خفيه في على لوح من عجين، خشية أن يفتك الثوار بجسده أو يتمكنوا من التمثيل بجثته بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. يقال إن هذا كله حدث له بعد أن سقط منه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في بئر أريس كما قلنا. فلبس الخاتم هذا لا شيء فيه، بشرط أن يكون فضة، وقد اختلفوا في الوزن الذي ينبغي أن يكون عليه الخاتم، وزنه قد إيه؟ بعضهم بيقول درهمين، والشافعية لا يرون تحديدا في وزن الخاتم، يقولوا يعني درهمين أو أكثر، يعني هذا لا يعني لا شيء، إن زاد عن درهمين فلا شيء. الحنابلة بيقولوا لا، يلبس خاتما يتناسب مع امثاله من الرجال. يعني شوف العيلة بتاعتهم بتلبس خاتم وزنه قد ايه، فلا يزيد على الوزن الذي يلبسه اللي ايه اللي هم زيه. شوف ولاد عمه بيلبسوا قد ايه، بيلبسوا خاتم وزنه قد ايه، ده الحنابلة يعني بيقولوا هذا الكلام، يعني يقول لك عشان ما ايه ما يترفعش على اقرانه، ما يزيدش عليهم، يعني يبقى زيهم كده. فيقول لك يعني شوف ايه ولاد عمه بيلبسوا ايه، ولاد خاله بيلبسوا ايه، قرايبه بيلبسوا ايه، يلبس زيهم. ويعني وده باب يا ايه يعني يختلف بالنسبه للايه للفقر والغنى. في ناس اغنياء فبيلبسوا خواتم ثقيله وهو زيهم يلبس زيهم، في ناس فقراء العيله كلها بتلبس خواتم مثلا وزنها درهم برضو يلبس درهم وراهم. يعني عند الحنابلة قالوا انه لا يزيد عن امثاله من الاقارب. الشافعية لم يقيدوا، الشافعية قالوا لا يعني هو يلبس زي ما هو عايز، بس مهم ما يكونش فضة، مهم ما يكونش ذهب، مهم ما يكونش ذهب، يلبس فضة. وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الخواتم اذا كانت من الحديد او النحاس، حديد او النحاس هذا ايضا مكروه، والحديث المروي في ابي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتما من نحاس أو من شبه، شبه ده نوع من النحاس تعمل منه الأصنام، قالوا لو مالي أشم فيك رائحة الأصنام. يعني إيه اللي أنت لابسه ده، لابس خاتم من اللي بتعمل منه الأصنام. فنزعه الرجل وألقاه ما رضيش يلبسه، ثم لبس خاتما من حديد فقال له مالي أجد فيك رائحة أهل النار، وأشار إلى الخاتم، إيه اللي أنت لابسه، لابس حديد وأهل النار لهم مقامع من حديد والعياذ بالله. فلبس الحديد فيه تشبه بأهل النار، ولبس النحاس فيه تشبه بعباد الأصنام. قال له ماذا ألبس إذن يا رسول الله، قال الفضة، الورق، الورق يعني الفضة، الورق يعني الفضة، الورق بكسر الراء، بكسر الراء. فلبس الفضة جائز. وأما الجواهر الأخرى كاللآلئ واليواقيت والأحجار الكريمة بقى اللي هي الثانية اللي هي دي أيضا مختلف فيها، لكن لم يحرمها الأئمة، لم يحرموها، وإنما كرهها بعضهم. بعضهم قال إنها مكروهة، لبس الزمرد أو الياقوت أو كذا. ورواية واحدة عن أبي حنيفة، هناك رواية حرمتها برضو، رواية عن أبي حنيفة حرمت، قالت إنها كالذهب في التحريم، إنها كالذهب في التحريم. لكن غير الأحناف قالوا لا، هي يعني إن كان فيبقى فيها شيء من الكراهة فقط، شيء من الكراهة إنه يلبس بلاتين أو كاني أو ماني، هذا يعني مكروه. فعلى كل حال الإنسان المسلم يتجنب الذهب، ده متفق عليه، متفق عليه، إلا لضرورة طبية. إذا كان بقى علاج طبي، مسمار من ذهب مثلا أو شيء من ذهب يربط به كربط السن مثلا، سنته اتكسرت وأراد أن يربطها بذهب، ده جايز، مفيش حاجة. يعني إذا كان في شيء طبي، الطب معلش، وإذا كان الطب قرر كده يبقى خلاص، واخد بالك؟ زي اللي كان عرفجة، عرفجة صحابي جليل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت أنفه، زي ما تقول في بعض الحروب مناخيره كانت اتكسرت، العظمة اتكسرت أو كذا، كسرت أنفه، فاتخذ أنفا من نوع غير الذهب يعني، فأنتن، كان منتن كده، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف يقعد مع الناس، فقام واتخذ أنفا من إيه؟ من ذهب، قام واتخذ أنفا من ذهب وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذهب برضو الإسلام لما حرمه على الرجال برضو أباح التداوي به، وأباح أن يستعمل في الأجهزة الطبية، المعدات الطبية. بعض الناس بيبقى عنده قصور كسر، فبيحطوا له مسمار بلاتين أو مسمار ذهب أو كذا أو كذا، ده كله جائز يعني. إنما استعمال مثلا الذهب في شنبر النظارة أو في الساعة أو في، لا يعني، هذه أشياء استعمال الذهب فيها حرام، رغم أن المرأة تستعمل الذهب، لكن حرموا أيضا أن تشرب في إناء من ذهب أو تأكل في إناء من ذهب، هذا حرام، هذا حرام. ومن أكل أو شرب في شيء من هذه أو في أوان من هذا الذهب فإنما يجرجر في بطنه نارا إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجوز الشرب في أواني ذهبية حتى للنساء. قالوا حتى للنساء ليه؟ المرأة أبيح لها فقط أن تلبس الذهب، لكن تعمل طبق ذهب أو معلقة ذهب أو شوكة ذهب تأكل بيها، هذا من الصرف، من الخيلاء، من الإسراف، هذا لا يجوز. يجب أن نلتزم بحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، لا تعتدوها. يعني نقف عندما أحل الله فنحله، وعندما حرم الله فنحرمه. فالذهب في نعل حرام، الذهب في نعل، واحد يلبس برضو أو امرأة تلبس بعض النعال المحلاة بالذهب، تحلي الجزمة اللي هي لبسها بذهب. طبعا في ناس عندها إمكانيات كبيرة بتعمل مثل هذه الأعمال، هذا حرام، هذا كله إسراف من المحرمات التي حرمها الله. والواقع أن هناك ناحية اقتصادية أخرى، لأن طبعا الذهب ده بيؤثر في اقتصاد الدول. لما أجي أنا أحل الجزم بالذهب مثلا، أو أعمل معالق ذهبية، أطباق ذهبية، كيسات تشرب منها كوز ذهب، الله، الاقتصاد، أنهي اقتصاد يتحمل هذا؟ بينما في الدولة فقراء لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون أقل القليل، بينما غيرهم يشرب في كوز ذهب، هذا يعني لا يأباه عقل ولا منطق. الإسلام كان دينا واقعيا، دين واقعي، دين سليم فعلا. فالذهب لبسه فقط، نعم. وإذا كنا نتكلم عن ما يجوز وما لا يجوز من الثياب، فبالجملة فإن الإسلام نهى عن كل ثوب يشف عما تحته أو يحدده، يبين العورة، مش لازم يكشفها كشفا، يحدد العورة، يفصلها، يبين. وهذا يعني هذا الثوب مكروه، مكروه لبسه، لا يعني يقره الإسلام، لأن ستر العورة واجب، يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فإذا كان اللباس قد يعني اتفصل بحيث يحدد العورة أو يبينها، أو يعني المرأة برضو تلبس وتقول أنا لبسة طويل، لكن مع هذا الطول اللباس يعني الثياب ضيق مفسر كل مثلا عضو من الأعضاء على حدة، هذا أيضا يعني يعتبر مكروها ولا يؤدي الهدف الذي خلق الله الثياب من أجله، وهو ستر العورة ومواراتها. وهؤلاء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياف يضربون بها الناس كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. الفقهاء والمحدثين لما شرحوا كاسيات عاريات، كيف يكون كاسية وعارية؟ قال يعني منهم من قال إنها تلبس ولكنها خالية من الطاعة والعبادة، سترت نفسها أمام الناس لكن بينها وبين الله لا طاعة ولا عبادة ولا قربة ولا بل معاصي وذنوب وآثام والعياذ بالله. وبعضهم قال كاسيات عاريات يعني تلبس ثيابا وجوده كعدمه، ليه؟ لأنه ضيق ومحدد ومبين وكاشف، فهي وإن كانت لابسة إلا أنها في الحقيقة عارية، كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. يعني المحدثين فسروا هذا بالكسوة المعنوية والعري المعنوي، ومنهم من فسره بأن كساء حسي لكن بحدد بيبين، كساء بيبين كل شيء، فهي كاسية عارية أو لابسة غير لابسة في نفس الوقت. هذا أيضا ينبغي الابتعاد عنه بالنسبة للرجل وللمرأة، يعني بصرف النظر بقى عن الحرير أو غيره، حتى لو لبس غير حرير وحدد يبقى لا يجوز. هذا أيضا من المكروهات، من الأشياء التي قد تصل إلى الكراهة التحريم عند البعض في بعض الحالات، إذا كان بقى حسب الفتنة وحسب فتنة المنظر وحسب نظر الناس إليها. كما حرم الإسلام ذلك فقد حرم الله على الرجل أن يتشبه بالمرأة، وعلى المرأة أن تتشبه بالرجل، هذا حرام. الرجل رجل بقامته وخشونته وقوة عضلاته وما يؤديه من أعمال لا يقوم بها إلا الرجال، والمرأة هي المرأة بسلاستها وأنوثتها وسهولتها وعزوبة منطقها وكذا وكذا. فلا يجوز للرجل أن يتكسر في كلامه ويتميع حتى يصير كالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتقلد قوسا وسيفا وتلبس ملابس الرجال وتخرج مسترجلة تتشبه بالرجال. هذا تغيير لنواميس الكون وتغيير لسنن الله تعالى في خلقه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة لا تتشبه بالرجل، والرجل كذلك لا يتشبه بالمرأة، وكل معد لهدف معين في الحياة، وكل ميسر لما خلق له، وكل له جبلة جبله الله عليها وفطرة فطره الله عليها. فنسأل الله تعالى أن يقفنا عند حدوده وأن يثبتنا على الحق وأن يوفقنا لما يرضيه ويباعد بيننا وبين ما لا يرضيه. ما حكم الإسلام في من تتبرج أمام أخيه من الرضاعة أي تظهر أمامه بدون حجاب؟ احنا قلنا ان الأب لا يرى من بنته إلا الأطراف، يحرم يعني الأب لا ينظر إلى ثدي ابنته مع أنه أبوها، الأب لا ينظر إلى فرج ابنته مع أنه أبوها، ولا ينظر إلى هذه الأماكن إلا الزوج فقط. فإذا منعنا الأب أن ينظر إلى ثدي البنت وهي ابنته أو إلى محاسنها، يعني إحنا يدوبك قلنا أبو البنت وأبوها ممكن يشوفوا الذراعين، واخد بالك، لحد الكتف مثلا، كأب ممكن يشوف هذا، يشوف رقبتها مثلا، يشوف صدرها بحيث ما يكونش يعني مكشوف يصل إلى الثدي أو كذا. فإن نظر إلى هذه الأماكن نظرة يعني غير نظرة الأبوة للبنت يبقى حرام، واخد بالك. فهذا للأب، ما بالك بقى بالأخ من الرضاعة، يعني إذا الأخ من الرضاعة إن رأى شعرها مثلا أو وجهها باعتباره لا يحل لها، يبقى نقول هذا لا بأس به، والعبرة بالنيات، وهي حين تعلم منه أنه يعني يقمر شرا ينبغي أن تصون نفسها عنه. كلف بعض الإخوة بجمع مال لأسرة مسلمة فقيرة ثم فقد منه هذا المبلغ، فهل يدفع بدلا منه أم لا؟ يدفع طبعا، أمال إيه، مش هو اللي ضيعه، أمال يعني هو يضيع وإحنا ندفع؟ طبعا يدفع، أمال إيه؟ إذا أوصف هو مين؟ يا عم اتحرر، هو مش خد مال لمه مني ومنك ومن التاني؟ اوعى تكون انت اللي لميت هو كان مش هيتجوز قريب بقى، هو مكان حاطه طلع اللي معاك بلاش بتاع الله، انت حتى هو مسؤول عنه، هو ضامن له، هو ضامن لهذا المال، هو ضامن اصبح مسؤول عنه، يا اما يدفعه يا اما يبقى عليه دين، لا يبقى يسدده على مال، لكن لازم يدفعه. لا اعتبرش عوض ولا لا مش عوض، لا دي فلوس ناس يا شيخ عوض بيه، لا لازم يجيب. هو سرق منه رب العالمين، هذا غصب عنه، هو يعني سرق منه غيره. اذا اوقف مات ده لازم يدفع غيره غصب عن عين، محدش قاله ليه، مش قد حاجة ما يتعرض لهاش، ما انتش قادر تحفظ حاجتك ما تلمش. الله، هو انا اطلع من معايا واديك والتاني يديك وانت تروح تفلكشهم لي بره تقول لي ضاعوا فين؟ ده